بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. هذا البرنامج يعرض لنا علم القيادة، ونستشهد من السيرة النبوية على تفاصيل علم القيادة. وقد صممت لكم مجموعة من النماذج من تصميمي، ليست مترجمة، وإنما صممتها بعد خبرة سنين في تدريس وتأليف هذا العلم ليبسط هذا العلم. وسأستعرض لكم النماذج واحدة والأخرى، وقد عرضتها في الحلقات الأولى، لكني الآن أدخل في تفاصيلها. وقد بدأت بأول نموذج، وهو الحديث عن فهم القيادة. نموذج فهم القيادة له أجزاء، وهو منطلق من تعريف القيادة. فأولا، القيادة هي قدرة، وحدثتكم عن مبادئ تتعلق بهذه القدرة. أجبت على السؤال، هل هي فطرية أم مكتسبة؟ ما هي الروابط التي يجب أن نفكها عن القيادة؟ وتحدثت أيضا الفرق بين الإدارة والقيادة. من فاتته هذه فهي موجودة في أرشيف قناة الرسالة، أو موجودة على قناة الرسالة في اليوتيوب، أو تستطيعوا أن تتابعوها من خلال نماذجنا الموجودة على موقع أسرار القيادة النبوية في الفيسبوك. إذن القيادة قدرة. قدرة على ماذا؟ قدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. هذا التحريك، دعوني أتكلم عنه قليلا، سأعود له لاحقا لما نتكلم عن التدريب القيادي، لكن من باب استكمال المفاهيم الأساسية، التحريك كيف يحرك القائد الناس؟ كيف يحرك أتباعه؟ أولا، من خلال ما نسميه مفاتيح الناس. الناس لها مفاتيح، ليس لها مفتاح واحد، وكل إنسان له مفتاح. والقائد إذا عرف أن هذا الإنسان يحركه هذا المفتاح سيستعمله. انتبهوا لهذه المسألة. سؤال بسيط، فكروا معي، سؤال بسيط: هل كل الناس يحركهم المال؟ طبعا لا. طيب سؤال: هل كل الناس تحركهم المبادئ والقضايا؟ طبعا لا. هل كل الناس يخافون من التهديد؟ ألا يوجد ناس يخافون من التهديد، وفي ناس ما يؤثر فيهم التهديد؟ هذه مفاتيح التحريك، سنتحدث عنها بالتفصيل لما نصل إلى نموذج التدريب. لكن من باب فهم القيادة لازم نفهم أن الناس لها مفاتيح وليس مفتاح واحد. ولذلك القائد الفاشل هو الذي يحاول أن يحرك كل الناس بمفتاح واحد، يستعمل المال مع الجميع، أو يستعمل التهديد مع الجميع. هذا قائد فاشل، لأن في ناس يحركهم المال، لكن في ناس يحركهم التهديد، في ناس يحركهم الإقناع. هذا يجرنا إلى جزء آخر من النموذج، وهو ما زلنا في التحريك، أدوات التحريك. ما هي الأدوات التي يستعملها القائد في تحريك الناس؟ فالأدوات الرئيسية سنتحدث عنها بتفصيل لاحقا، لكن احفظوها. الأدوات الرئيسية للتحريك هي الترغيب، يغريهم بمناصب، بأراضي، بأموال، والترهيب، التهديد بالأذى لهم أو لأهلهم أو لسابع جار عندهم كما يفعل بعض المجرمين من الطغاة. إذن الترغيب أداة تحريك، والترهيب أيضا فن الإلقاء. ألا يوجد من القادة من حرك الجماهير بقدرته الخطابية العالية؟ في القديم والحديث، في القديم يضرب المثل بالحجاج بن يوسف الثقفي، كان من الخطباء المفوهين رغم أنه قائد سيء، لكن هذه كانت أداة عنده. ومن المحدثين يضرب المثل بهتلر، ويضرب المثل بجمال عبد الناصر وغيرهم. هؤلاء استعملوا أداة الإلقاء. أداة رابعة هي الإقناع، وهذا الذي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. هو استعمل كل الأدوات، لكن استعمل هذه الأداة، لأن الإقناع هي أكثر أداة تستمر وتبقى حتى بعد زوال القائد أو وفاة القائد. والأداة الرئيسية الخامسة هي القدوة، يحرك الناس بأفعاله، وهذا طبعا يتأثر بها الذين عاشوا معه، الذين احتكوا به، وهذا نجدها واضحة جدا في السيرة النبوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثيره على الصحابة الكرام. إذن نرجع لنموذجنا. القيادة هي القدرة على تحريك الناس، تحدثنا عن القدرة وتحركنا عن التحريك. القدرة على تحريك الأتباع، الأتباع. سنفهم في هذه الحلقة ماذا نقصد بالتبعية، وسأفصل لكم في الحلقتين القادمتين أو الثلاث من هم الأتباع ومن هم أنواع الأتباع. هناك 8 أصناف من الأتباع، ليست صنفا واحدا، الأتباع ليسوا نوعا واحدا. إذا فهمها القائد، إذا فهمتموها معي، تستطيعوا أن تحركوا الناس بأسلوب أكثر فاعلية. لأن مرة أخرى عندما أفهم أن هذا الإنسان من هذا النوع وهذا الإنسان من هذا النوع، أولا أستطيع أن أحركهم بشكل أكثر فاعلية، والأمر الآخر أني أستطيع أن أستفيد منهم أكثر. وحدثتكم في الحديث عن الأتباع، تحدثنا عن القائد السيء، فالقائد السيء بسبب الأتباع السيئين. وقد انتهينا في الحديث في حلقتين عن القائد السيء، وضربت لكم نموذجا بعيينة بن حصن، وتكلمنا أيضا كيف نقلل القادة السيئين. سأرجع إلى موضوع التبعية والأتباع في بقية الحلقة، لكن دعوني أكمل هذا النموذج لكم. فهم القيادة هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. هنا عندي شوية أسئلة على قضية الهدف. دائما نسمع احنا في دورات الإدارة وكتب القيادة يقول لك الهدف المشترك. طبعا القائد عندما يجعل الهدف مشتركا بينه وبين أتباعه، الأتباع يعرفون الهدف، يؤمنون بالهدف، فلا شك ستكون الفاعلية أعلى. وسنعود إلى الهدف في تدريب القيادة، لكن دعوني أوقف عند كلمتين هنا في النموذج. عندنا كلمة المعرفة. المعرفة، هل بالضرورة أن الناس الأتباع يعرفون الهدف حتى يتحركوا؟ في كتب الإدارة كتب القيادة يقولون هذا، لكن في الواقع هذا غير صحيح. كثير من الناس يتحركون وراء القادة لا يعرفون ما هو الهدف. تريدون نموذجا؟ انظروا في الصباح والناس رايحة الدوامات، رايحة العمل، والزحمة التي في الشوارع. طيب سؤال لكم بالله عليكم، كم واحد من هؤلاء يعرف ما هو هدف الدولة؟ هل يعرف الهدف أصلا؟ هل أصلا الدولة لها خطة استراتيجية؟ وإذا كان لها خطة هل الناس يعرفوها؟ الناس تتحرك بدون ما تعرف الهدف. وقد أشار لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قصة عيينة بن حصن، ذلك القائد السيء. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ذكر عيينة؟ قال ذاك الأحمق المطاع. وريتكم كيف كان أحمق وكيف كان مطاع. قالوا يا رسول الله كيف يكون أحمق ومطاع؟ قال أحمق لكنه إذا أمر تحرك له 10,000 سيف لا يسألونه فيما ولا إلى أين. أتباع عيينة هل كانوا يعرفوا الهدف؟ ما كانوا يعرفوا الهدف أصلا. فإذن هذا جزء من مفهوم القيادة. القائد الأفضل هو الذي يجعل الهدف معروفا ويؤمن به أتباعه ويشتركوا معه به، هذا لا شك أفضل. لكن هل هذا شرط للقيادة؟ لا، ليس شرطا. الناس تتبع حتى بدون معرفة الهدف. دعونا نرجع للنموذج وأعلق على الجزء الأخير في الهدف. تكلمت قليلا عن الهدف المشترك، سنعود له بعدين بتفصيل أكثر. معرفة الهدف شرحتها، وبقى كلمة واحدة في النموذج وهي الهدف الجيد. هل بالضرورة أن يكون الهدف جيدا؟ لا، ليس بالضرورة. ألا يوجد قادة سيئين وتحرك معهم أتباع في أهداف سيئة؟ طغاة، دكتاتورية، قتل، إبادة، غير التاريخ مملوء بمثل هذا. فكتب القيادة لما تكلمنا عن الهدف الجيد والهدف العظيم والهدف السامي، هذا جميل، هذا أفضل، لكن ليس بالضرورة. ليس بالضرورة، وإنما الناس ستتبع حتى لو كان الهدف سيء. أعجب من هذا، الناس تتبع حتى لو لم تعرف الهدف. أعجب من هذا، حتى لو كان الهدف ينفع القائد وأهله وبطانته ولا ينفع كل الناس، مع ذلك الناس ستتبع. فهذه مشكلة خطيرة جدا. هذا يجرني عودة إلى النموذج، يجرنا إلى الحديث مرة أخرى التركيز على قضية الأتباع. لا يوجد قائد سيء بدون أتباع سيئين، ما يمكن. فلا بد أن نفهم هذه التبعية ونفهم الأتباع. إذن في هذه الحلقة دعونا نتحدث قليلا عن الأتباع. من هم؟ ما هي مواصفاتهم؟ هل هم في مستوى واحد؟ ما طبيعة علاقة الأتباع بالقائد وبالذات القائد السيء وحتى القائد الجيد؟ متى تزداد قيمة الأتباع؟ متى تقل قيمة الأتباع؟ ما هي الأنواع الثمانية للأتباع؟ هذه كلها تعطينا فهم لموضوع القيادة بشكل أعمق اليوم. من خلال فهمنا لقضية الأتباع. التابع له تعريف، ودعوني أعطيكم التعريف الذي اخترته للتابع. احنا عرفنا القائد، القيادة هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. من هو التابع؟ التابع هو المرؤوس الذي لديه نفوذ وسلطة أقل من رئيسه. هذا تعريف، لكن ليس هو التعريف الوحيد. يمكن أبسط تعريف للتابع هو لا قائد، أي واحد غير القائد يسمى تابع. طبعا التابع قد يكون تابع لمن فوقه، لكنه قائد لمن هو تحته، سنفصل في هذه المسألة. أختم هذا الجزء وأقول أن كلمة التابع للوهلة الأولى قد تعطي انطباعا سيئا، أقرب يمكن للإهانة. تابع القوم هو الذي يمشي خلفهم، كما أن كلمة التبعية توحي يمكن أحيانا بالسلبية، توحي بالاعتماد على الآخرين، ليس بالضرورة على فكرة، سنرى أن في أتباع لهم أثر رئيسي. المتابعة في الإدارة، الكلمة لما نقول المتابعة الإدارية، هي التحقق من مدى تنفيذ الخطة، ما تم من إنجازات طبقا للخطة وماذا لم يتم. أما في اللغة طبعا كلمة الأتباع بمعنى السير وراء الغير، والائتمام والائتمار والعمل بكلام الغير، فهذه كلها يعني معاني تتعلق بالتابع. بعد الفاصل سأدخل معكم في أعماق علم جديد تحت علم القيادة، وهو علم الأتباع، وسأحدثكم أولا عن الفرق بين الاتباع والتقليد. ليس كل مقلد تابع وليس كل تابع مقلد، ما الفرق بينهما؟ ثم سندخل في أسباب التبعية وغيرها من المعاني الرئيسية. مرة أخرى علم جديد سأعطيكم حتى مراجع فيه، جهزوا أوراقكم وأقلامكم، نلتقي بعد لحظات. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة جناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع أسرار القيادة النبوية. وفي هذا الجزء في هذه الحلقة أنا أتكلم عن علم جديد من علوم القيادة، اسمه علم الأتباع، علم الأتباع followership. سأتحدث لكم عن هذا بشكل مفصل أكثر. طبعا هناك تبعية وهناك تقليد، وكلاهما يعتبر في علم الأتباع، يعني التابع والمقلد كلاهما نعتبره من الأتباع، لكن طبعا التابع في اللغة وفي الشرع أفضل من المقلد. ودعوني أعطيكم الفروق إذا حبيتوا تكتبوها أيضا معي، الفرق بين التابع والمقلد من خلال هذا النموذج الذي ألفته لكم. نأخذ هذا النموذج، نبدأ بالفرق بين الاتباع والتقليد، نبدأ نأخذهم صفة صفة، وسنأخذ كل صفة ونتكلم عن التابع ونتكلم عن المقلد، ما الفرق. نبدأ بالصفة الأولى. الصفة الأولى هي ما مدى تعاملهم مع الدليل، مع الحجة. أما التابع فبالنسبة له ضرورية الحجة، يعني ما يسمع كلام القائد ويسلم، أو يسمع كلام العالم ويسلم، وإنما يبحث عن الدليل والحجة والبرهان. بينما المقلد الحجة بالنسبة له ثانوية، إذا جاءت خير وبركة، ما جاءت ما زال يتبع، ما زال يقلد. كلاهما يعتبر تابع، لكن التابع هنا أعقل، التابع أنضج، التابع يفكر، بينما المقلد يسلم. نأخذ صفة أخرى، الوسائل. بالنسبة للتابع الوسائل تعتبر مرنة، لا ليست جامدة، فإذا شاف القائد استعمل وسائل معينة، حتى مثلا لو مات القائد، التابع قد يغير الوسائل، لأن بالنسبة لهذه وسائل، هذه ليست أهداف، وبالتالي قابلة للتغيير. أما المقلد فبالنسبة للوسائل هذه جامدة غير قابلة للتغيير، فيتعامل مع القائد كأنه مقدس، أهدافه مقدسة، كلامه مقدس، وسائله حتى مقدسة، حتى لما يتغير الزمان والمكان ما زال يتعامل مع وسائل القائد على أنها مقدسة. مرة أخرى كلاهما يعتبر تابع، لكن التابع أنضج، بينما المقلد مستسلم تقليد أعمى. صفة ثالثة هي التعامل مع الخطأ. عندما يرى التابع الخطأ ماذا يفعل؟ ينتقد الخطأ، لا يقبل بالخطأ، لا يسلم بالخطأ، يعرف أن هذا خطأ حتى لو جاء الخطأ من القائد، هو ما زال تابع لكنه لا يسلم بالخطأ، بينما المقلد هذا يستسلم ويطيع عند الخطأ. أريد هنا أن أريكم فيلم فيديو بسيط تاريخي على تجربة أقيمت في علم النفس، وسنرى كيف يتعامل الناس مع الخطأ عندما يرون الباقين كلهم قد أخطأوا. في هذا الفيديو، في هذه التجربة، دعوني أشرحها لكم بسرعة. جابوا 5 ممثلين ووضعوهم على طاولة، وفي أستاذ يختبرهم، وجابوا شخص حقيقي، يعني المتطوع الحقيقي، هو ما يعرف أن الباقين ممثلين، وأجلسوه 5 واحد، يعني 4 قبله والخامس وراء، وهو 5 واحد إذا عدينا من اليسار. والأستاذ، التجربة جدا بسيطة، يطلع لهم لوحة، هذه اللوحة فيها خط ومقابلة 3 خطوط، واحد من هالخطوط نفس طول هذا الخط، ويسألهم. في البداية هم يجاوبوا إجابة صحيحة، وطبعا صاحبنا المتطوع يجيب معهم، بعدين بعد أول مرة، ثاني مرة أجابوا صحيح، في المرة الثالثة الكل بدأ يجاوب خطأ. خلينا نشوف هل سيخضع هذا المتطوع لهذا الواقع الخطأ، الأربعة اللي قبله يخطئوا طبعا، واللي وراء أيضا سيخطئ، هل سيستسلم لهذا الخطأ الجماعي ولا يقاوم؟ خلينا نشوف الفيديو مع بعض. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the 3 lines on the right is equal to it in length. أيه أقرب الخطوط إلى هذا الخط الصحيح؟ من اليسار بدأوا، فجابوا إجابة صحيحة. زين. الآن لما في التجربة الثانية، لما بدأوا يجابوا غلط. الآن انتبهوا للشخص اللي لابس أبيض، الثاني من اليمين أو الخامس من اليسار. الآن واضح أن الإجابة 2 خاطئة. الآن لما جاء دوره، صدقهم وكذب نفسه، وتكررت هذه المسألة. واضح أن الإجابة 2 هي الصحيحة، الكل بدأ يجاوب 1. ونشوف أيضا هنا في حالة هذه فجاوب غلط 1، وهي واضح أنها خطأ. طيب، إذن هنا المسألة جدا واضحة، وهو أن الناس عندما ترى خطأ جماعي، استسلام جماعي للقائد، استسلام جماعي للطاغية، سيستسلم معهم. معظم الناس سيفعلوا هذا. كم نسبة الناس الذين يستسلموا تماما بدون أي اعتراض؟ هي 37%. بعض الناس الآخرين يعترضوا قليلا، لكن 37% سيستسلموا تماما دون أي اعتراض. فهذا هكذا يتعامل المقلد مع الخطأ. هناك ناس نعتبرهم تابعين وليسوا مقلدين، هؤلاء يقاوموا. طيب، نكمل نموذجنا في الفرق بين الاتباع والتقليد. يختلف التابع عن المقلد في صفة أخرى، في قضية التقييم، تقييم القادة، تقييم المواقف، تقييم التصرفات. التابع ماذا يفعل؟ التابع يستعمل تقييما عقليا بالمنطق والدليل والبرهان يقيم، بينما المقلد يستعمل تقييم عاطفي، لا مسكين، لا تنسوا ماذا قدموا، 30 سنة من التضحيات، 30 سنة من الإجرام، 30 سنة من السرقات، لا يراها، يرى فقط الجانب اللي العاطفي من المسألة. معظم الناس سيكونوا من هذا النوع المقلد، فهذه أيضا صفة رئيسية وخطيرة جدا، وجدوها في الأتباع. صفة أخرى، الفرق بين التابع والمقلد، تتعلق بشيء نسميه العقل الجمعي. العقل الجمعي هو الموقف الذي العقل يبرر أن موقف صحيح، رأيناه في الخطأ لكن نراه بشكل أوضح، ليس فقط في التقييم وإنما في التصرفات، الناس تتصرف بناء على هذا العقل الجمعي. التابع لا يتأثر بالعقل الجمعي، بينما المقلد يتأثر تأثر واضح. دعوني أستعرض لكم أيضا فيلم فيديو هنا، هو فيلم قديم لكنه يستشهد به في هذا. تعرفون الكاميرا الخفية، هذا من أفلام الكاميرا الخفية. سنرى بالفيلم كيف أن مجموعة ممثلين هم دخلوا المصعد على شخص موجود في المصعد، ووجدوا أن لما هؤلاء كلهم يلتفتوا إلى ظهر المصعد، يعطوا ظهورهم وجوههم لظهر المصعد، ماذا سيفعل هذا؟ وعندما يتغير ماذا سيفعل؟ دعونا نرى هذا الفيلم قصير لكنه معبر عن العقل الجمعي. تفضل. راقبوا هذا الشخص اللي عليه دائرة، هذا الشخص هو شخص حقيقي، الباقين كلهم ممثلين. الآن كل اللي في المصعد وجوههم للخلف، فيبدأ قليلا قليلا يبدأ يعمل نفسه ما هو شايف، وبعدين يطالع في ساعته، وبالنهاية يستسلم لهذا العقل الجمعي ويعطي ظهره للمصعد كما هو مع الآخرين. كررت هذه التجربة مع عدة أشخاص. هذا شخص آخر موجود داخل المصعد، الآن خلونا ننتبه إليه ونشوف الآن الممثلين، هؤلاء كلهم ممثلين دخلوا، وانتبهنا للشخص اللي في وسط المصعد، وأيضا مرة أخرى دخلوا وكلهم وجوههم إلى الخلف، ماذا سيفعل هذا الإنسان؟ طبعا هو مستغرب لكن استسلم فورا وأعطى ظهره للخلف مثل الآخرين. زين، وكررت التجربة عدة مرات، لكن يعني في بعض الناس استسلامهم مطلق، مثل صاحبنا هذا، كانوا دخلوا وجههم للأمام، التفت الآن أقلق أحد الممثلين المصعد، وبعد ذلك لما فتحنا المصعد مرة أخرى ماذا نرى؟ نرى كلهم اتجاه الشمال وهو أيضا باتجاه الشمال. لم تتوقف التجربة عند ذلك، لما التفتوا للأمام التفت للأمام. أكثر من ذلك وأعجب، لما الكل كان مرة أخرى للخلف، وبعدين سنرى أنهم بعد هذا تستمر التجربة، يلتفتوا للأمام يدور معهم فورا، ولما يقلعوا قبعاتهم يقلع قبعته طبعا معهم فورا، ولما يضعوا قبعاتهم بدون سبب الأخ مستسلم تماما. هنا باختصار وبوضوح، هذا تصرف معظم الناس للأسف العقل الجمعي مؤثر بهم، احنا نقول يسيروا مع التيار لا يفكروا، وإنما الموقف الجماعي يؤثر بهم. دعونا قبل الفاصل نختم باستكمال نموذجنا. يختلف التابع عن المقلد أيضا في جانب آخر، صفة أخرى من هذه الصفات، وهي تعاملهم مع الأوامر. أما التابع فيبادر، لا ينتظر الأوامر حتى يتحرك، هو فهم الهدف، فهم المطلوب، يبادر، بينما المقلد لا يتحرك إلا أن تأتيه الأوامر. وأخيرا يختلفان في المهارات، التابع ينمي مهاراته باستمرار، أما المقلد فالذي علموه إذا ما علموه شيء جديد هو ينتظر ثابتة، مهاراته لا تتغير إلا إذا أمر القائد بتغييرها. كلاهما يسمى تابع، إذن الأتباع ليسوا نوعا واحدا، هم أنواع. الآن هذا فرق عام، الفرق بين التابع والمقلد، هناك فروق تفصيلية أكثر. على فكرة هذا من العلوم الجديدة جدا، ولعل من كان يبحث عن موضوع للدكتوراه جديد وممتع، فموضوع الأتباع موضوع جميل جدا، سأحدثكم عن مزيد من التفاصيل وأعطيكم مرجع رئيسي في علم الأتباع، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث لكم عن علم القيادة بأجزائه المختلفة. وكنت قد شرحت لكم تعريف القيادة، هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف، وبدأت أفصل لكم في كل جزء، ونحن الآن في الجزء المتعلق بالأتباع، وبينت لكم الفرق بين التابع والمقلد، وسأدخل في أعماق هذا العلم قليلا قليلا، علم جديد اسمه علم الأتباع. من الكتب الهامة والرئيسية في موضوع الأتباع كتاب جديد اسمه Followership، هذا غلاف الكتاب، والمؤلفة اسمها باربرا كيلرمان، هي رئيسة مركز أبحاث القيادة في جامعة هارفارد، فلها كتاب باد ليدرشيب ولها كتاب فلورشيب. الحقيقة كتبها من الكتب القليلة اللي في علم القيادة اللي فيها علم حقيقي. يعني على فكرة معظم كتب القيادة ليس فيها علم وإنما انطباعات. في عام 2011 آخر إحصائية عندي عدد الكتب التي كتبت في أمريكا فقط في علم الإدارة 11,000 كتاب، هذا فقط في أمريكا، منها حوالي 40% كتب في القيادة. فتخيلوا حجم الكتب التي في القيادة. لكن معظم الكتب التي في القيادة قصص وسوالف وانطباعات وليست أبحاث حقيقية. هذين الكتابين باد ليدرشيب والفولورشيب لباربرا كيلرمان كلاهما من الكتب العميقة في علم القيادة. طيب فعلم الأتباع الآن هذا علم جديد تحت علم القيادة، وعلم القائد السيء هذا علم جديد تحت علم القيادة. وكنت أشرت إلى الشباب اللي يبحثوا عن بحث ماجستير أو دكتوراه جديد وجميل، فهذين الموضوعين جديدين وجميلين ليس فيها أي أبحاث عربية. فأنا قاعد أحاول أبسط لكم علم الأتباع وأدخل شوية في تفاصيله. دعونا نتكلم شوية عن أسباب التبعية. أسباب التبعية، لماذا يتبع الناس القائد؟ خلونا نشوف نموذج مع بعض في أسباب التبعية. هذا نموذج من اختراعي، دخلت فيه بعض المعاني اللي متعلقة بالتابع، ليش التابع يتبع، وفي أشياء متعلقة بالقائد، أشياء عند القائد تجعل التابع يتبع. إذن هناك أشياء تنبع من التابع نفسه تجعله يتبع، هذا من أسباب التبعية، وهناك أمور عند القائد تجعل الناس تتبعه. خلونا ناخذهم واحدة واحدة وناخذ واحدة من كل طرف. الخوف لا شك سبب من أسباب التبعية. على فكرة يمكن أيضا تأخذوا هذا وتعتبروه هدوات تحريك الناس. ما الذي يحرك الناس لاتباع القائد؟ ما هي القيادة؟ هي القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. فإذا القائد فهم هذا النموذج يستطيع أن يحرك الناس بفاعلية، فهو نموذج في الأسباب ونموذج في التحريك كذلك. الخوف، الخوف من المجهول، الخوف من عدم الأمان، الخوف من الاضطراب، هذه كلها أسباب تجعل التابع يتبع. والخوف من الأذى أيضا من الأشياء التي تجعل الناس تتبع القائد. إذا كان القائد قدوة، قدوة في أخلاقه، قدوة في صفاته، قدوة في ممارساته. والقدوة باختصار هو من وافق قوله عمله ووافق القيم. ثلاث أمور لازم تتوافق، القول يتوافق مع العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وكلاهما يكون متوافق مع القيم. يعني لا يكفي أن يتوافق القول مع العمل إذا كانت القيمة سيئة، فالقول والعمل يتوافقان مع بعضهما ويتوافقان مع القيم، هذا الذي يجعل القائد قدوة. طيب نعود، إذن الخوف سبب يخلي التابع يتبع، والقدوة سبب تخلي التابع يتبع. نأخذ شيء آخر من التابع، المصالح. إذن الخوف الترهيب والمصالح الترغيب. فهناك مصالح عند الأتباع، مصلحة المال، مصلحة الأراضي، مصلحة المناصب، مصالح يستفيدها من اتباعه. لا تنسون بطانات الحكام وبطانات التجار الكبار وكذا، يعني يستصلحون، يسترزقون، يستنفعون من وراء هذه التبعية. فهذه من أسباب التبعية. من الأسباب التي تجعل الناس تتبع القائد أن القائد يعطي الناس أملاً، أمل بمستقبل مشرق، أمل بتغيير جذري. حتى على فكرة القادة السيئين يتكلموا عن مثل هذا، فسواء كان الأمل حقيقي أو كان الأمل وهمي، كلاهما يغري الناس بأن يتبعوا القائد. طيب سبب ثالث من أسباب التبعية من خلال الأتباع أن القائد يوفر لهم النظام، في نظام، في استقرار. انتوا لاحظتوا بعد الثورات يحدث عدم استقرار، نحن نسميها في علم الإدارة turbulence، فترة أمواج، فترة توتر. هذا طبيعي على فكرة، بعد الثورات وبعد الحروب الرئيسية تأتي فترة أمواج، عدم استقرار. الناس ما تحب هذا، الناس تريد الاستقرار، ولو كان يعني على الفساد ولو على الظلم ولو على الطغيان. هم لا يفهموا المعادلة أنه بعد الثورات بعد الحروب تحدث عدم استقرار. في 5 سنين إلى 13 سنة على فكرة قد تأخذ هذه المسألة، الناس تشعر بقلق. في بعض الناس بدأوا يطالبوا القادة الجدد بنتائج بعد استلامهم بشهر. خراب 40 سنة تريد أن تعدل في شهر، أعطيهم 40 شهر على الأقل. فالقصد التبعية جزء منها شعور بوجود نظام وفره القائد ولو كان قائدا سيئا، فهذا من أسباب التبعية. القائد أيضا من أسباب أن الناس تتبعه الاقتناع. القائد عنده قدرة عالية على الإقناع، عنده منهجية، عنده فكرة، عنده مبادئ، عنده قيم، يستطيع أن يقنع الناس بها، ويستعمل على فكرة ما نسميه أدوات الإقناع، فن الإقناع، فهذا كله مما يجعل الناس تتبع. سبب أخير يجعل التابع يتبع التأثر بالإلقاء. في كثير من الناس، ليس كل الناس لكن كثير من الناس، يؤثر فيه الخطابة الجماهيرية والحماسية وكذا، والله يلا ورايه، الناس وراه. ليس كل الناس ناضجين، ليس كل الناس واعيين، فهذا من الأسباب اللي تجعل الأتباع يتبعوا. نأخذ السبب الأخير للتبعية، القائد الذي عنده كاريزما، الذي عنده جاذبية، الذي يجعل الناس تنبهر به. في بعض القادة عندهم هذا، لا يتوفر للجميع على فكرة، يعني علميا هذه ليس لها قيمة. يقول بيتر دراكر، بيتر دراكر واحد من أكبر علماء الإدارة والقيادة في القرن 20 بداية 21، يقول تعاملت مع القادة أكثر من 50 سنة ودربت آلاف عشرات الألوف، الشيء الوحيد الذي لم أجد له حاجة هو الكاريزما، ليس له داعي، ليس له ضرورة، تستطيع أن تقود بدونه. لكن هل هو مؤثر في الناس؟ طبعا مؤثر في الناس. الناس أحيانا عاطفيين، وخاصة بعض الفئات العاطفية التي تميل إلى التقييم العاطفي. أكثر من هذا، في بعض القادة يفوزوا في الانتخابات بسبب جمال شكلهم. عجيب. يعني كندي مثلا من أسباب فوزه كانت هذه المسألة، أنه شكله شبابي وشكله جميل أكثر. يعني حتى حاولوا بعض القادة أن يفعلوا ذلك لاحقا، فجابوا كويل لأنه شاب وشكل جميل، يظنوا أن هذه ما زالت مؤثرة. هي مؤثرة لكن تأثيرها بدأ يخف، لكن الناس تتأثر بمثل هذا. فكل هذه أسباب للتبعية، بعدها بعضها أسباب مقنعة، أسباب صحيحة، وبعضها أسباب وهمية لكنها موجودة بين الناس. وإحنا إذا أردنا أن نقود الناس لازم نفهم الناس. سنرى تأثيرات هذه المسألة من خلال السيرة النبوية، وسأدخل معكم في مزيد من عمق علم التبعية والأتباع بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا، قائدا تبت الجنان رشيدا. حياكم الله جميعا مع أسرار القيادة النبوية، وحديثنا في هذه الحلقة عن الأتباع، التبعية. ما هي القيادة؟ هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. فحديثنا عن الأتباع، هذا الجزء من القيادة، هذا الجزء الغامض من القيادة. كان دائما التركيز في السابق على القادة، اليوم بدأ الانتباه أن الأتباع لهم دور رئيسي، ودورهم قاعد يتزايد مع الأيام كما سنرى. دعوني أسأل سؤال، فكروا فيه معي. القائد هل هو أيضا تابع في نفس الوقت؟ هل كل قائد تابع ولا لا؟ فكروا معي. طبعا كل قائد تابع. إذا كان القائد يراعي واقع أتباعه فهو بهذا المعنى ليس قائدا، ليس المعنى سلبي، هو يراعي هؤلاء الأتباع، هو يراعي ظروفهم، يراعي فهمهم، يراعي استعدادهم، فهو يتبع في بعض الأحيان وليس كل الأحيان. طبعا دور القائد أن يكون في المقدمة، دور القائد أن يقود ولا يسوق. الفرق بين القيادة والسوق أن القيادة، هذا في لغة العرب، أن القيادة عندما يقود من الأمام، والسوق عندما يدفع من الخلف. فالقائد الأصل أن يكون في المقدمة، هو الذي يجرهم وراء نحو مجالات جديدة، أفكار جديدة، تغييرات جذرية. لكن إذا بطأوا، إذا تأخروا، ألا يراعيهم؟ طبعا القائد الواعي يراعي هؤلاء الأتباع، أحيانا يبطئ سيره من أجلهم، أحيانا يغير بعض المواقف مراعاة لهم. هل هذا شيء خطأ؟ كلا، هذا شيء صحيح. لكن إذا بالغ فيه القائد بحيث صار أنا أسميه ما يطلبه المشاهدون ما يطلبه المستمعون، عندها يكون خطأ دائما وراهم. فالأصل أنه في الغالب أمامهم، في الغالب يغيرهم، لكن إذا شعر أنهم سينكسروا يراعيهم. وقد جاء هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت، يعني الكعبة، فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ هذا فيه قصة وراء في السيرة، قصة مهمة. تذكرون، كلكم تعرفون أنه في النبي صلى الله عليه وسلم شارك في بناء الكعبة قبل البعثة، لما كان عمره 35 سنة صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع الحجر على العباءة وجعل القبائل كلها ترفع، ثم وضع الحجر الأسود بيده الشريفة في مكانه. ما قصة هذا الخبر؟ ما قصة هذه الحادثة؟ قصة الحادثة أن كانت امرأة من قريش تجمر الكعبة، يعني تبخر بخور الكعبة، فالشرارة تعلقت بأستار الكعبة فاحترقت الأستار وتضعضعت الكعبة وخافوا أن تسقط، فقررت قريش أن تهدمها وتعيد بناءها، هذا البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الكعبة التي كانت قبل هذا البناء بصورتها الحقيقية هي ليست الكعبة التي نعرفها اليوم. الكعبة كما وصفها الحديث الذي في البخاري، الكعبة الحقيقية الصحيحة هي التي، تخيلوا معي شكلها، هي مستقيمة من ثلاث جهات ودائرية من جهة رابعة اللي هي جهة حجر إسماعيل، هذا هو الشكل الصحيح للكعبة. والكعبة الصحيحة كما في الحديث في البخاري ليس لها باب واحد وإنما بابين، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، والباب ما كان مرتفع، الباب كان لاصق في الأرض، وكان الناس يدخلون من أحد البابين ويخرجون من الباب الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الوصف الصحيح، هذا هو أساس إبراهيم. لماذا لم تبنيها قريش بناء حقيقيا صحيحا؟ سبب غريب. قريش لما قررت تعيد بناء الكعبة اتفقوا، قالوا هذه كعبة مقدسة مطهرة، لا يجوز أن نبنيها إلا بأموال حلال، وعرفوا الأموال الحلال، فقالوا الأموال الحلال هي الأموال التي ليس فيها ربا، ويعرفون أن الربا خبيث، وليس فيها أموال زنا وعهر أجلكم الله، وليس فيها مال سرقة ولا مال غش، يعرفون أن كل هذه أشياء خبيثة. فجمعوا أموالهم الحلال بدأوا يبنوا، ما كفت الأموال الحلال، فتشاوروا هل نكمل بناءها بمال حرام ولا نبنيها ناقصة بمال حلال، فقرروا يبنوها ناقصة. جزء من النقص إن ما كان عندهم مال يكفي لبابين فعملوا باب واحد، جزء من النقص إن ما كان عندهم مجال يكملوا جهة حجر إسماعيل فجعلوها ناقصة وحطوا علامة لحجر إسماعيل، وذلك اللي يصلي داخل الحجر هو قاعد يصلي داخل الكعبة، والطواف لا يجوز داخل الحجر لأنك أنت ما طفت حول الكعبة، فعرفنا هذا. طيب سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في البناء الخطأ هذا وبسبب وجيه أنه يريد أن يبنوها بمال حلال، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة لماذا لم يهدمها ويعيد بنائها على البناء الصحيح؟ هو جاوب صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا منا في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، قال يا عائشة، هذا في نص آخر، يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية. الآن أسلموا، هم متعودين على الكعبة بشكلها الجديد هذا. مثال، الآن لو جاءت الحكومة السعودية وغيرت بناء الكعبة وبنتها بالبناء الصحيح، ماذا سيحدث في العالم الإسلامي؟ ألن تحدث ثورة في العالم الإسلامي؟ لعبوا بالكعبة، بل حدث هذا في زمن الصحابة، لما سيطر الحجاج على مكة في قتاله مع ابن الزبير، أيام ابن الزبير احترقت الكعبة مرة أخرى، فابن الزبير بناها بناء صحيح، بناها بناء صحيح على الوصف، فلما احتل الحجاج مكة ما كان يعرف أن هذا بناء صحيح، اعتبر أن ابن الزبير لعب بالكعبة فقام هدمها وبناها على البناء الخطأ. بعدين وصل الخبر للخليفة فعرف أن واليه الحجاج هو المخطئ وابن الزبير صح، فقرر أن يهدمها ويبنيها مرة ثانية بناء صحيح. فشاور الإمام مالك، فالإمام مالك قال كلمة حكيمة، قال يا أمير المؤمنين لا تهدمها، خليها مبنية خطأ، لا تصبح الكعبة العوبة في يد الملوك، من أراد يهدمها هدمها ومن أراد يبنيها بناها، تركوها. فهي ظلت اليوم خطأ، لكن مراعاة للناس. أول من راعى الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن القائد عندما يتبع بسبب وجيه، بسبب صحيح، لا يريد أن يفتن الناس، لا يريد أن يمزق الناس، هذا سبب وجيه. فهنا نعتبر أن القائد قائد تابع في هذه الحالة. يأتينا معنى آخر من معاني التبعية، وهو أثر ثورة المعلومات. أظهر الباحث الخبير هارلاند كليفلاند في بحث منشور أنه كلما زادت المعلومات، وليست الأمور المادية والمال، كلما زادت المعلومات كلما قلت سلطة القيادة. هذا ثابت اليوم علميا. فمن نتائج هذا البحث حول ثورة المعلومات، لما تزداد المعلومات ما في أحد يعود يسيطر على مجريات الأحداث. فهذاك في السابق كان لما ما في فضائيات ولا إنترنت، كانوا صوت العرب ولا غيرها يخدع الناس بكلام ليس بصحيح والناس تتبع. اليوم الناس بدأت تعي. أيضا من أسباب ثورة المعلومات ستتغير نظرة الأتباع، من يستحق القيادة، سيعرفوا الناس وعندهم معلومات عن كل واحد. أيضا ستزداد هذه بالبحث، تزداد أهمية الفئات المهمشة في المجتمع، الفقراء وغيرهم وكذا. أيضا سيعلم الناس الإجابات على المشاكل قبل قياداتهم، أحيانا يعرفوا ما هو الحل الصحيح. وهذا كله سيؤدي إلى مزيد من تبعية القادة لمرؤوسيهم باستمرار. القائد يصير هو اللي يتبع، وهذا اليوم وجدناها بشكل واضح. إذن تأثير الأتباع في القادة هذا أمر واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. الحديث أخرجه البخاري. هذا الحديث يعطينا حالتين. الحالة الأولى تأثير الأتباع الإيجابي، يتحول الأتباع إلى بطانة صالحة تعين، تسدد خطى القائد. وجدنا هذا في البطانة الصالحة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما اشتد الحصار على المسلمين في غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفاوض غطفان، كان عيينة بن حصن حدثتكم عنه، يطلب منهم الرجوع ويعطيهم ثلث ثمار المدينة، فقالوا لا، فقال أعطيكم نصف ثمار المدينة لمدة سنة، فقالوا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم كل ثمار المدينة لمدة سنة، فقالوا موافقين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن أسأل أصحابي. فقال عيينة بن حصن، شوفوا هذا الأحمق المطاع، قال: نعم، أولست قائدهم؟ ليش تسأل أصحابك؟ أنا ما أسأل أصحابي. شوف القائد السيء، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن المدينة ملكهم، هي المزارع هذه ملك الأنصار، فلا بد لي أن أسأل أهل المدينة. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنهم، وقال لهم: يعني أنا أريد أخفف الحصار اللي علينا بالأحزاب، فأعطي غطفان ومن معها ثمار المدينة مدة سنة ويتركونه، ينسحبوا من الحصار. فقالوا له: يا رسول الله، أأمضيت الأمر فنسكت، انتهى، صدرت القرار واتفقت، نسكت، احنا في النهاية مكانتك أكبر. فقال لهم: ما كان لي أن أتفق حتى أعود إليكم. شوفوا الوعي القيادي، أقدر أقرر بدونكم، لكن من الحكمة أني ما أقرر بدونكم. القائد القوي هو الذي يستشير، بل هو الذي لا يقرر حتى يستشير. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، مدام ما قررت، أهذا أمر أمرك الله به فنسكت، إذا وحي أيضا نسكت، أم أمر تحبه؟ إذا أنت هذا أمر ترغب فيه أنت، ف فما في مانع نفعل من أجلك، أم أمر تصنعه لنا خفت علينا؟ يعني أنت تريد أن تخفف علينا الضغط. قال بل أمر أصنعه، ليس وحيا ليس رغبة، لما أحاول أن أخفف هذا الحصار، بل أمر أصنعه لكم خفت لكم، والله ما أردت إلا أن أفتت العرب فقد رمتكم بقوس واحدة. فقال سعد يا رسول الله لقد كنا وهؤلاء غطفان وأمثالهم أهل الكفر، كنا أهل الكفر معهم نعبد الأصنام ولا نعرف الله، وكانوا آنذاك لما كنا جميعا كفار ما كانوا يطمعون في ثمرة من ثمرات المدينة ولا تمرة من تمر المدينة إلا بالثمن أو بالضيافة، يا نعطيهم هدية ضيافة يا يشتروها. اليوم بعد أن أعزنا الله بالإسلام يأخذونها بلا ثمن، والله ليس عندنا لهم إلا السيف. الله الله، هذه بطانة الصالحة قاسمت المصير مع القائد في أشد أحوال المحنة. الحالة الثانية هي التأثير السلبي، حيث يتحول الأتباع إلى بطانة سوء تستغل القائد لتحقيق مصالحها الخاصة، ولو كان على حساب الأمة ولا على حساب الشعب أو الجماهير أو الزبائن. هذه النماذج أكثر من أن تحصى تصل في بعض الفترات أن تصبح هي القيادة الحقيقية، مثل ما حدث في تاريخ الخلافة لما تولى شأن الخلافة غلمان صغار يحكمون بلاط القصر ويتولون، بينما البطانة هي التي كانت تحكم في الحقيقة. طيب، إذن هذا باختصار تعريف قضية القيادة. في الحلقة القادمة بإذن الله سأعطيكم أنواع الأتباع، لكن دعونا نأخذ سؤال الحلقة. سؤالنا في هذه الحلقة: أيهما أكثر تأثيرا في الأتباع، القائد الجيد أم القائد السيء، أم هو نفس التأثير؟ تحاوروا في هذا، عندكم 3 أيام على موقعنا في الفيسبوك وأسرار القيادة النبوية، وسأعطيكم الإجابة رأيي في هذه المسألة بعد 3 أيام إن شاء الله. ودعونا نختم كالعادة بقولة جميلة، هذه المرة قولة لشيخنا رحمه الله تعالى محمد الغزالي رحمه الله، من خيرة العلماء وأعظمهم فهما ووسطية. يقول: الأمم العظيمة ليست إلا صناعة حسنة لنفر من الرجال الموهوبين، وأثر الرجل العبقري في من حوله كأثر المطر في الأرض الموات، وأثر الشعاع في المكان المظلم. فهو يتحدث عن معنى رئيسي، أثر القادة الصالحين وتأثيرهم في إحياء الأمة ولو كانت على وشك الموت، ونحن أمتنا ما زالت حية بفضل الله. فأثر القيادة رئيسي، لكن يبقى أثر الأتباع له دور رئيسي. أحدثكم في الحلقة القادمة بإذن الله عن أنواع الأتباع 8، ونفصل في بعضها في حلقات متتالية إلى أن نستكمل علم القيادة وأسرار القيادة النبوية. شكرا لحسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.